ما هي الأصول الخمسة عند المعتزلة؟ هذه أسماء الأصول الخمسة المبتدعة التي عارض بها المعتزلة أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة. الأصل الأول التوحيد، هذا اسم حسن، اسم يحرص عليه، ولكن ما معناه عندهم؟ معناه نفي الصفات. التوحيد عند المعتزلة ونفي الصفات. الأصل الثاني عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فاستباحوا بناء على الأصل الأول الفاسد في معناه الخوض في أعراض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستباحوا التعرض والخوض فيما جرى بينهم من الأمور الاجتهادية التي سببت الخلاف بينهم، بل ربما أدت إلى القتال أحيانا. كان موقف أهل السنة في هذا المقام وفي كل مقام شريفا، كان موقف أهل السنة نزيها ومنصفا، لم ينحازوا إلى جهة أو وجهة معينة بالهوى كما فعل غيرهم، بل قالوا قولتهم المشهورة: وحيث صان الله رماحنا من دمائهم فيجب علينا أن نصون ألسنتنا وأقلامنا من أعراضهم. يعنون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما كان الذي يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. في هذا المعنى يقول أحمد بن رسلان الشافعي في منظومته المعروفة بالزبد: وما جرى بين الصحاب نسكت عنه، وأجر الاجتهاد نثبته. وقد استباح المعتزلة بناء على أصلهم ذلك الخروج على الأئمة كما فعلت الخوارج من قبل، بل هما طائفتان متقاربتان في بعض أفكارهما كما لا يخفى. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة يعني الخروج على الحكام، يعني الخروج على الحكام بالسيف. هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة. الأصل الثالث القول بالمنزلة بين المنزلتين في مرتكب الكبيرة، أي أنه يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وهذه منزلة وهمية لا وجود لها في الواقع، لأن القسمة ثنائية، إما كفر وإما إيمان ولا واسطة بينهم. فمرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان ويوصف بأنه فاسق، ولكنه لا يزال في دائرة الإيمان. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ولو كانوا كفروا بتلك الكبائر ما جاز أن يشفع فيهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا في كافر واحد. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم في الشفاعة، يشفع في عمه أبي طالب فيخفف عنه العذاب حتى يكون في ضحضاح من النار. فيقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي داود الذي رواه أنس وصححه الألباني: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. لو كان مرتكب الكبيرة كافرا لما نفعته شفاعة الشافعين، حيث يقول الله تعالى في شأن الكفار: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذا كله في أحكام الدنيا، وأما في الآخرة فإنهم يزعمون أن مرتكب الكبيرة الذي مات قبل التوبة يدخل النار في زعمهم خالدا مخلدا فيها مع الكفار، وهذه نقطة اتفاق بينهم وبين الخوارج، فيكون الاختلاف بينهم صوريا فقط، يعني في أحكام الدنيا. وأما في الآخرة فالوعيدية من الخوارج والمعتزلة يخلدون في النار كل من ارتكب كبيرة ومات غير تائب منها. يعني لو أن إنسانا كذب ولم يتب من هذه الكذبة ومات فهو خالد مخلد في النار، والله المستعان. هذا عند الوعيدية يتفقون في هذا الأمر. وأما في الحال، وقد اتفقوا في المآل، وأما في الحال فإنهم يختلفون. الخوارج يقولون من ارتكب كبيرة خرج من الإسلام ودخل في الكفر، المعتزلة يقولون خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، فصار في منزلة بين الإسلام والكفر، في منزلة بين المنزلتين، لا هو مسلم ولا هو كافر. القسمة الثنائية يعني ليس فيها هذا التقسيم. لذلك يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ينبغي علينا أيضا أن هذا سيكون من أحكام الدنيا، لأنه يتعلق بالأحياء فيها. إذا مات هذا الرجل الذي ارتكب الكبيرة وصار في منزلة بين المنزلتين، ماذا نصنع به عند دفنه؟ أن ندفنه في مقابر المسلمين؟ يقولون خرج من الإسلام. ندفنه في مقابر الكافرين؟ يقولون لم يدخل في الكفر. نجعله في قبر بين القبرين؟ يعني ماذا نصنع بهذا؟ وهؤلاء وهؤلاء من أصحاب الضلال المبين. ابن أبي العز ساق دليلا فائقا في روعته، وهو يدحض كلام هؤلاء الحمقى، لأنه يقول: هؤلاء يثبتون الحدود، الخوارج يثبتون الحدود، يعني إذا وقع رجل في كبيرة فإنهم يقولون بإقامة الحد عليه، كبيرة مستوجبة للحد يعني، فيقال لهم: على مذهبكم واعتقادكم لا يقام عليه الحد، بل يقتل ردة، هذا كفر، هذا ينقض دين الإسلام الأخطر. ولكن الله المستعان، هؤلاء الناس خالفوا النصوص الصحيحة ونفوا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر، وهو موقف جريء وجائر، هو داخل في الحكم بغير ما أنزل الله، وذلك كفر كما نطق به الكتاب: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فعلى طريقتهم وعلى منهجهم ومذهبهم الذي قالوا حكم بغير ما أنزل الله، والحكم بغير ما أنزل الله على طريقتهم لا تفصيل فيه، كله كفر. وأما السلف فلهم فيه تفصيل معلوم. فإذا هؤلاء ينطبق عليهم ما أسسوه وقرروه. الأصل الرابع من أصول المعتزلة العدل. قال العلامة المصنف رحمه الله: ما أحسن هذا الاسم وما أسوأ المسمى. معنى العدل عند المعتزلة وجوب الاعتقاد بأنه يجب على الله فعل الأصلح فالأصلح للعباد، بحيث لو لم يفعل ذلك يكون ظالما. هذه جرأة عظيمة على الله تبارك وتعالى. الأصل الخامس وجوب تنفيذ الوعد والوعيد. فيزعمون أنه يجب على الله أن يثيب المطيع كما وعد، وأن يعاقب العاصي كما أوعد، وهم من جهلهم أو تجاهلهم لا يفرقون بين خلف الوعد وتأخير الوعيد. فليس للعباد حق واجب عليه، لا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. فتأخير الوعيد وعدم مؤاخذة المسيء بالإساءة مع القدرة كرم ومنة. وأما إيفاء الوعد بإكرام أوليائه في دار كرامته وأحيانا في هذه الدار نفسها فتفضل وإحسان من الله على عباده، فليس على الله شيء واجب. هذا هو الذي عليه أهل السنة قديما وحديثا، لأن الإجابة معناه الإلزام، فمن الذي يلزم الله تعالى بشيء؟ إنما أوجب الله على نفسه سبحانه ما أوجب تفضلا منه وكرما. وهذه حقائق لا تخفى على أهل البصيرة، لا يجهلها إلا من اعتزل ملة المسلمين واتبع غير سبيل المؤمنين وجادل بالهوى، فيصدق عليه قوله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. في ذلك الوقت في 100 من الهجرة النبوية تعاقبت الفتن على المسلمين،